20 سنة تقريبا أو قد يزيد. ولما انتهى رمضان كان الحج حسن محمد جدلة رحمة الله عليه وعلى كل أموات المسلمين طرح، قال لي بس في رمضان الدرس يبقى في الفجر كل يوم، ما تخلي الدرس مستمر بعد رمضان. قلت له والله هو الاستمرار بعد رمضان هيبقى فيه مشقة، مش هيبقى فيه إقبال، لأن رمضان له أجواء الناس تبقى مهيئة للاستماع وللعلم والأشياء كثيرة وأبواب خير كثيرة. فأراد الله وشرح الله الصدر وقلنا خليه درس أسبوع يعني، ومرة في الأسبوع، لأن يوميا في غير رمضان هتبقى فيها شيء من المشقة، وبالذات من المشقة على المتكلم وعلى المستمع. الإنسان طبيعته يمل يعني، يزهق. فأراد ربنا أنه يبقى أسبوعي، وبالذات أنه فيه دروس في المغرب للعشاء مرتبة، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فبيقول لي يعني السور القصيرة فيها كذا وكذا، ما تكلمناش السور القصيرة كثير، جزء عامة يعني، جزء عامة هيجينا فيه ربع، وهم ثمان أربع، فجزء عامة حوالي كم 30 سورة. لكن طبعا رديت عليه بأن الجمعة تناولت من نص جزء عامة تقريبا من قصار السور تناولناها بخطب الجمعة. والقصد أن الفجر بالذات له روحانيات عالية، اللي بيصلي الفجر بيبقى نفسه منفتحة ومنشرح الصدر للخير الذي يتلقاه خلال اليوم. فإذا استفتحنا اليوم بالمعايشة القرآن، وده الهدف، معايشة القرآن، وإحنا لنا في رمضان دروس نسميها نوافذ القرآن، نوافذ على القرآن يومية مع القرآن الذي يقرأ، نافذة على القرآن في كل يوم في رمضان تبقى شبيهة بهذا. يعني عايز أقول إن معايشة القرآن لها أثر كبير في الإيمان والعلم، لأن الإنسان مطلوب أنه يعايش القرآن، يعايش القرآن بمعنى يحس به. وأنت لما بتقرأ الآيات في صلاة الفجر ويشرح الله صدور وتنتفع بهذه الآيات، وبعدين نجلس مع بعض نجتمع على مدرسة القرآن الذي استمعنا إليه بقدر الإمكان، ونحاول نجمع أطراف المعاني الموجودة في السورة أو المركزة في الربع اللي سمعناه، هذا أمر ضروري نحتاج إليه. إحنا محتاجين نعيش مع القرآن يعني، وبالذات لما تسمع القرآن في الفجر، زي ما قلنا القرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني الملائكة تشهده وتشهد لنا به إن شاء الله. وحضور الملائكة لها له تأثير في الأجواء اللي أنت بتسمع فيها أو بتتكلم فيها أو بتعيش فيها. يعني حضور الملائكة أرواح لا تعرف إلا الطاعة ولا الذكر، ولها معرفة بالله تفوق معرفة البشر. فلما يحضر معنا الملائكة ونستمع قرآن، وبعدين نجلس مع الله سبحانه وتعالى في مدارسة بعد آيات القرآن، هذا أمر مطلوب. إن شاء الله ربنا يشرح صدور وييسر الأمور ويجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم صل على سيدنا محمد. سورة المؤمنون كما ذكر في الدرس الفائت، أن كثير من العلماء بيربط بين السورتين المتتاليتين. سورة الحج ختمت بأشياء أمر بها أهل الإيمان على رجاء أن يكونوا من أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. يبقى ثمان حاجات جاءت في سورة آخر الحج في ختام الحج، وذكر فيها لعلكم تفلحون. قلنا لعلكم معناها رجاء، يعني إذا كنتم ترجون الفلاح في الدنيا والآخرة، الفلاح النجاح، بس الفلاح النجاح فيه مجهود، لأن بيفلح الأرض، بيفلح الأرض بيشقها بذل مجهود ويأخذ خيرها وثمرتها. فلعلكم تفلحون رجاء، يعني إذا كنتم تريدون أن تفلحوا وتتلقون من ربكم توفيقا في الدنيا وفوزا في الآخرة، اللي عايز النجاح يعمل الحاجات. فالمؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم النموذج والقدوة والمثال الذي نزل فيه القرآن وعمل بالقرآن وانتفع بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تحقق لهم وعملوا بما أمروا به بمثل ما جاء في آخر سورة الحج وبغيره، تحقق لهم النجاح. فجاءت سورة المؤمنون تقول قد أفلح، حصل، لأن قد تحقيق، قد توكيد، إذا جاء قد قبل الفعل فمثلها في التوكيد زي إن وأخواتها في التأكيد، زي ما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات، تأكيد توكيد توكيد، بل قالوا إن قد زي إن ولا، وإنا لفاعلون وإنا لكذا، توكيد محقق. فإذا جاءت قد قبل الفعل الماضي يبقى تحقيق، إذا تحقق للمؤمنين النجاح. اللهم صل على محمد. لكن تحقق النجاح بأسباب ومقتضيات وحيثيات، ذكرت هذه الحيثيات في أول سورة المؤمنون، اللي هي اللي إيه اللي خلاهم وصلوا، لأنهم نجحوا في عين الله، في عين الله نجحوا، وفي نفس الوقت تحقق لهم حياة سعيدة مطمئنة المتكاملة، وهم على رجاء، يعني أن بل أولئك هم وأولئك إشارة للمجموعة المذكورة، وهم ضمير الفصل هم، يعني هم لا غيرهم، ومن يشبههم هم الذين يكونون هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا الأمر تحقق بمقتضياته بأسبابه، يعني بمجهود وسعي، مجهود وسعي، هذا المجهود والسعي وهذه المؤهلات وهذه العوامل ذكرت في أول سورة المؤمنون، وأشير إلى أهمها في وسط السورة، والسورة كلها تكلمت عن مقتضيات الإيمان. ولذلك بعض العلماء قال هذه السورة تجسد حقيقة الإيمان، وتذكر كيف يصل الإنسان إلى مرحلة الإيمان، وتذكر الأعمال الصادرة التي تؤكد أن هذا الإنسان مؤمن. يعني تتكلم السورة عن حقيقة الإيمان، الإيمان الحقيقي اتصال بالله فيه خشوع وفيه تواضع وفيه سكينة، زي ما قال في آخر الحج اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم عشان تنجحوا تكونوا من الفائزين. كذلك قد أفلح المؤمنون، الإيمان حقيقته خشوع لله واستسلام لشرائع السماء التي تنزل على رسل الله، والبشرية كلها مخاطبة بآية ذكرت في سورة المؤمنون ومثلها ذكر في سورة الأنبياء، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هو ده القصد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة البشرية، المفترض أنها أمة واحدة. سبحان في لا تسرع، تقعد معنا ما يروحش من الشمال اليمين، إياك أن يسرقك عدونا، إياك أن يسرقك عدونا، عليه العائن والله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هو ذا الخلاصة. البشرية أمة واحدة، أمة واحدة في انتمائها وارتباطها ومنشأها وغايتها، وأنا ربكم فاتقون. وقالوا أمتكم أمة واحدة، إذا قلنا في منشأها البشر كلهم أصلهم إيه؟ واحد. وفي غايتها وإياي فاتقون في سورة الأنبياء، إن هذه أمتكم أمة واحدة من غير واو، وأنا ربكم فاعبدون. يقبل غاية اعبدون فاتقون، يقبل البشرية أمة واحدة انتماؤها واحد في منشأها وفي غايتها في عبادة الله وفي تقوى الله. نعم، لاحظت أن العبادة مش بس ركوع وسجود، لأن الآية قالت اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده واعتصموا بالله، كل دي عبادة. الجهاد عبادة والاعتصام بالله عبادة وفعل الخير كله عبادة. تعمل الخير تبقى انت عابد لله، لأن ربنا أوجدنا عشان نعمل الخير، فاللي يعمل الشر بيبقى مش عابد لله، عابد لزعيم الشر اللي هو إبليس، عليه لعنة الله. يبقى الغاية واحدة، عشان كده الأمة واحدة. وإياي فاتقون وإياي فاعبدون هي غاية الأمة. وقيل وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أو إن هذه أمتكم أمة واحدة، الخطاب إذا كان الأنبياء في هذه السورة، لأن الآية اللي قبلها يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أنا ربكم فاتقون، بالخطاب للرسل. أمتكم أمة واحدة أي شريعتكم شريعة واحدة، أي أن الأنبياء جاءوا بشريعة واحدة من حيث الأصول، أصول الشريعة في العقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى، وده وجد في نماذج الأنبياء اللي موجودة في سورة المؤمنين وفي غيرها. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هو ذل العقيدة. والعبادة يقبل أمة واحدة في العقيدة عبارة إله واحد، وفي العبادة بالشرائع التي تنزل على الأنبياء وعلى الرسل وفي كتب الله، وفي الأخلاق والمعاملات. والأخلاق والمعاملات عنوانها وفعل الخير، وعنوانها أن تحيا في هذه الحياة حياة جادة خالية من الهزل وضياع الوقت وضياع العمر وضياع الكلمة الواحدة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وده قمة العبودية لله، والذين هم عن اللغو معرضون، حياة جادة ما فيهاش تهريج، لأن اللغو هو الأمر الذي لا فائدة فيه من القول أو الفعل. اللغو هو الأمور التي تصدر على الإنسان من غير فائدة. وذلك قالوا الذي من حقه أن يلغى من الكلام، يلغى أو من الفعل، لأن الكفار كان لما يحبوا يعني يشغلوا الناس يقول لك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعملوا دوشة كده وضاق كده عشان ما حدش يعرف يسمع القرآن ولا يستفيد. فقال لك اللغو هو الأمر الزائد الذي لا فائدة فيه سواء كان قولا أو فعلا. فإذا حياة المؤمن لابد أن تكون حياة جادة خالية من الهزل وخالية من تضييع الأوقات وخالية من الهزر الكلام الذي لا فائدة فيه. المؤمن الناجح يبقى إنسان جاد، ما يضيعش لحظة من عمره في كلام فارغ أو في فعل فارغ أو في غفلة، ما يصحش يقعد غافل كده، لأن فيه آية استمعنا إليها اليوم إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، إن في ذلك لآيات، الآيات اللي ذكرت سمعناها دي كلها آيات، آيات في خلق السماوات والأرض، آيات أول في خلق الإنسان وأدوار خلقه في بطن أمه، دلائل على قدرة الله، ودي اللي هي قلنا عليها مقومات الإيمان ودلائل الإيمان. مش قلنا الإيمان له حقيقة وله معنى، وفي مقومات عشان تقوي الإيمان وتدعمه وتخليك تؤمن غصب عنك. الذي يفكر بعقله لابد أن يزعن ويؤمن رغم أنفه يزعن أن هذا يكون له إله. هذا الإله خلق الإنسان من نطفة، من علقة، من مضغة، عظام، لحم، أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله، آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مين اللي يعبد غير كده؟ يعني مين عمل زي كده؟ مين عمل عمل يستحق أن يعبد؟ إذا كنت أنا أصلي من تراب، من سلالة، من طين، وده يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى جل شأنه. ودائما أنا أذكركم أقول دائما اللي عاوز يعرف هو قدرة الله وصنعة الله يمسك شوية تراب ولا شوية طين في إيده كده، ويمسك المرأة في الإيد الثانية كده، يبص في الطين ويبص في وشه، ويتأكد إن وشه ده كان طين. الفرق بين الاثنين قدرة الله. لما تبص في وشك تشوف فيك عينين وأنف ورموش وحواجب وشعور وشعر وابتسامة وأسنان ويمال وشفايف وحلو، وتلاقي نفسك مبسوط من نفسك، أعرف أنت قدرة الله، لأن أنت كنت ترى بص للطين كده، وبالذات لما يقول شو الطين يكون واحد حمأ مسنون طين قديم من تن انتنى ترك في الماء حتى أصبح نتن واحد، فحط وحل في ايدك وحط المراه في ايدك، الوحل بقي احسن احسن احسن تقوي، الوحل بقي اجمل صور وصوركم فاحسن صوركم، دي تدلك على دي هي دي قدره الله. ولما تعمل كده يزداد الايمان، عشان كده قالوا انها جابت مظاهر الايمان، مظاهر الايمان خشوع في الصلاه، زكاه، عفه من المحرمات والفواحش، أمانة وثقة متبادلة في المجتمع، حفاظ على الصلاة، اتصال بالله قوي، وفعل الخيرات بين الناس، وتبادل الثقة بين الناس والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لو كل واحد عمل اللي عليه في المجتمع تبقى المجتمع ناجح، يبقى فيه ثقة متبادلة، فيه نجاح، فيه تماسك، فيه قوة. إنما المشكلة في خصومات بتأتي من خيانة العهد أو خيانة الأمانة أو الغدر أو الأنانية أو الأمور السلبية. فلما الإنسان يستحضر هذه الدلائل في صنعة الله في نفسه أولا يقوى إيمان. طيب يعني مش كل واحد هيفكر في الموضوع ده طريقة، لكن مش هتكون ما تفكرش لما الماء نزلت من السماء وربنا جعلها تخزن في الأرض، ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. الماء اللي بتخرج من الأرض أصلها جاء من السماء من السحاب، والكلام ده اخترع يعني العلم وصل ليه إن المخزون الماء من الأرض جاء من المطر ومن السحاب في العلم الحديث، يعني من 100 سنة تقريبا، 120 سنة، من 120 سنة اخترعوا إن المخزون الأرضي جاي من عبارة عن أنفاق في الأرض بتنقل لنا المية من الجنوب الكرة الأرضية، في السحاب بينزل بيعمل أنهار وآبار في شقوق في الأرض يتسرب إليها الماء ثم يخزن ثم يتسرب في طبقات الأرض الرملية اللي نقول عليها احنا بحبيح دي، اللي هي الحجر النوبي زي البحبيح، يفضل ماشي الماء تمشي تعمل أنهار تحت الأرض، أنت تفحث البير تطلع لك. يقبل الآية دي تكلمت من 1400 سنة وأكثر، تدل على أن الصانع هو الله المقدر المدبر لهذا الأمر سبحانه وتعالى جل جلاله. دي دلائل الإيمان لما تفكر فيها ده. وبعدين لما فأنبتنا به فأخرجنا نبات كل شيء فأنبتنا به جنات من نخيل وأعناب، وبعدين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، عزل لها كده آية لوحديها زيتون، عزل لها آية لوحديها عشان تحد زي ما يكون واحد بيرسم صورة كده ولله المثل الأعلى، فيها أشجار وفواكه وشجرة زيتون واقف في النص كده كلها أنوار تشع، يخرج منها الزيت الزيت اللي هو فيه الجزاء وفيه القوة وفيه النماء وفيه النضارة وفيه العلاج لأشياء كثيرة جدا. شجرة مباركة، زيتونة مباركة من طور سيناء، ودي إشارة إلى هذا المكان، مكان مبارك، مكان مبارك. بل الغزالي عليه رحمة الله المعاصر قال سبحان الله أنت، وبيفسر سورة المؤمنون، قال سبحان الله أنت لما تتأمل في الأنبياء اللي ذكروا في هذه السورة وفي غيرها، ذكر نوح وذكر هود وذكر صالح وذكر موسى وعيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، تلقاهم كلهم بعثوا في الشرق الأوسط. قدمكم الشرق الأوسط، قال لك يا متاع جغرافيا لم تدينا حصص ولا وبخيل علينا. كل الأنبياء بعثوا، يعني نوح يبعث في العراق، وإبراهيم يطلع من العراق يجي للشام يروح مصر، وموسى في سيناء تجي له النبوة يعيش من مصر وللشام، وعيسى يعيش في الشام ويزور مصر ويرجع تاني، وإبراهيم يبعث في العراق زي ما قلنا ويروح مكة ويروح مصر ويتنقل، ثم يختم النبي بأن يكون في مكة. أكيد فيها حكمة لله سبحانه وتعالى. كل الأنبياء بعثوا كده، معني في قارات تانية في أمريكا جنوبية، أمريكا الشمالية، وفيها كندا، وفيها آسيا، وفيها استراليا، وفيها الهند، وفيها الصين، لكن الأنبياء بعثوا في هذه البقعة، واصطفى الله منها بقعة الحرم المكي الكعبة في هذه الجزيرة في العرب، في وسط العرب. قال لك لهذا حكمة. ولذلك أنا مش عارف قال لي في ورقة لقيت عنوان كده بيقول لك مؤتمر الإمبريالية العالمية سنة 1897 بيقول إن إحنا بنحذر من العملاق أن يستيقظ اللي هو الإسلام. من 100 سنة، 120 سنة عملوا مؤتمر في الغرب وقالوا احذروا العملاق، لأن لو استيقظ العملاق هيستولى على العالم. العملاق اللي هو مين؟ الإسلام. ومن يوميها وهم بيخططوا ان العملاق يخض على دماغه لحد ما يجيله الحاله يسكر يموت يغمى عليه، يعني وبيعمل في الاسلام دركتي يخبط على الاسلام على الاسلام الاسلام عشان الاسلام يغمى عليه ويغمى ملش يغمى مخدر يبقى سكران ولا داريان باللي بيحصل. بحذرهم عارفين اللي سبحان الله ربنا ابعث الانبياء في هذه البقعه. اولا يعني طبعا فيها تعليلات كثيره وتكلم فيها العلماء السابقين واللاحقين انها كانت بيئه خام يعني ما فيهاش اهواء ولا فيها ملوك ولا رئاسات ولا جيوش ولا قوى تسيطر عليها، فتطلع خام كده. لما يطلع نبي اللي يقول يسمع يبقى هو القائد هو الزعيم هو اللي يقود الناس الى الخير. وبعدين لما جزيره العرب ولا البشر في الاوسط ينقاد للخير هو اللي يقود العالم كله للخير. لو تمسك بهذا الكتاب واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تكلمت السورة عن دلائل قدرة الله في السماء وفي الماء زي ما قلنا وفيما يخرج من الأرض، وتكلمت عن قدرة الله سبحان الله العظيم وبحمده في وسائل المواصلات وعليها وعلى الفلك تحملون. الأنعام فيه ما فيها من منافع والفلك فيها المنافع سبحان الله وسائل المواصلات. النهاردة أصبحت البحر يستخدم وسيلة بيئة لنقل الدمار، غواصات ومش عارف ياشا خضر إيه ينزل يضرب في أي بلد ويحارب في أي بلد. لكن سبحان الله هو ربنا تكلم عن نعم الله في هذه الوسائل المواصلات، تكلم على أنها نعم من نعم الله، والذي دبر شؤون هذا الكون بهذه الكيفية عشان الناس تعيش مستريحة هو الله، يبقى جدير أن يعبد. وإياه فاعبدون وإياه فاتقون، فإياه فاعبدون فإياه فاتقون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. في آية سورة مين؟ الأنبياء. بعد إن هذه أمتكم أمة واحدة على ربكم فاعبدون، قال فمن يعمل من الصالحات وهم فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. والنهاردة في سورة وإياه فاتقون تكلم عن صفات المؤمنين اللي هم الناجحين. إذا توفرت هذه الصفات يبقى الإنسان ينجح. الست صفات الأولى أو السبع في أول السورة وبعدين قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لكن الناس بل قلوبهم في غمرة من هذا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحوا. إيه اللي جاب المشاكل؟ لما قلنا الآية الأم في اللي كنا يعني رأس الآية إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين الله خلقنا عشان إيه؟ عشان يمتحننا. لمبتلين يعني ممتحنين. أشد أنواع الابتلاء والامتحان إن الإنسان يستخدم عقله وما يسمعش كلام ربه. ودي مصيبة الأمم كلها اللي ذكرت في سورة المؤمنين. كل نبي يرسل يقول له أنت مش زينا زيك بشر، اسمعنا أنت اللي تبقى نبي. اللي بيش حكم عقل وبيقول لك عقلي بيقول أنا وأنت بشر، تبقى أنت نبي وأنا لا، ليه؟ أنت مش أحسن مني. ومرة يقول له لا يعني ليه ما بقاش ملك؟ ما ينزلش ملك. ومرة يقول تاكل زينا، أنت بتاكل زينا البشر يأكلوا ما تأكلون منه ويشربوا ما تشربون. يشككوا يعني عشان هم بيحكموا أهواءهم، يحكموا أهواءهم ويقولوا إن إحنا يعني ليه يبقى نبي؟ سبحان الله العظيم بحمده، وإنه هو ده الصفاء من الله سبحانه وتعالى. اسمعوا له الأول وشوفوا بيقول إيه، اسمعوا لما جاء به من العلم سواء نوح أو إبراهيم أو إدريس أو شعيب أو صالح أو محمد أو عيسى أو موسى. لو الناس استمعت إلى ما يأتي به هؤلاء الأنبياء العقل يقول إن كلامهم صح. لكن الإنسان بيتبع هواه، ولذلك هنا قال في سورة الأنبياء قال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يفكر بطريقته ومش عاوز يسمع كلام الأنبياء ولا يسمع كلام الخالق البارئ سبحانه وتعالى. فلما كل واحد يفكر بطريقته، كل واحد له مصلحة، كل واحد له رأي، يبقى الناس هتختلف. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. سورة مين؟ المؤمنون. المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. هو المشاكل في الدنيا جاية عشان إيه؟ الحروب دي كلها عشان إيه؟ كل واحد عاوز مصلحته، كل دولة عايزة مصلحتها. وللأسف الشديد اللي بيتحكم في العالم كله أطغى خلق الله وأفسد خلق الله ومشي العالم على هواه القوة والسلاح، ويقول لا احنا عاوزين نعمل كده نعمل كده، قاعد وشغل العالم كله على مزاج. ودي أكتر حاجة تصيب الإنسان بالحسرة، إن الأمة القوية الدولة القوية هي اللي بتحكم في العالم كله وخلاص وصل لمرحلة التبجع، إنه يقول ممنوع إسلام، الإسلام مشكلة، والانتخابات اللي تقوم دلوقتي على اللي يعني شوف السويد اللي كان بيقول فيها فيها السلام يخرج منها السلام وتقول السلام والراحة، دلوقتي يقول لك ممنوع الإسلام، حدش يخش في السويد. لا، والحزب اللي ناجح دلوقتي اللي هو بيحارب الإسلام علنا، كل الدول سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن الخلاف بيأتي من اتباع الهوى، لأن الناس كلها طباع مختلفة. وربنا يعلم إن الأمة واحدة، لكن عشان تفاوت رحم الله محمد عبده لما قال الأمة واحدة ولكن المصالح لا تتكامل إلا إذا تعاون الناس. طيب المصالح ما تتكاملش أيضا إلا إذا كانوا الناس مختلفين، بمعنى كل واحد بقى له اتجاه في الصنعة، في الزراعة، في ينجح في العلم، ينجح في الطب، ينجح في الزراعة، في الهندسة، ينجح كذا. ربنا خلق الناس مختلفين عشان في إمكاناتهم وقدراتهم عشان إيه؟ يتكامل المجتمع. والطبيب يحتاج للمهندس، المهندس يحتاج للمزارع، الفلاح يحتاج للتاجر، يبقى المجتمع كله إيه؟ متكامل. ونظرا لأن الناس متفاوتين لكي تتم مصالح الدنيا من الزراعة والتجارة والصناعة والطب والهندسة والكلام والكلام ده كله متفاوتين، فكل واحد فكر. التاجر عاوز يخلي الدنيا كلها رأس مال، والزارع عاوز يخلي إنتاج الزراعة هو اللي يروج، والطب عاوز مش عارف إيه، كل واحد له اتجاه. ف فلا بد أن يأتيهم رسول يجمع هذه الأمور، والشريعة تأتي من السماء تجمع القلوب في القلوب والعقول على نظام واحد ينظم علاقة البشر بعضهم ببعض. هذا النظام هو الشريعة، ولذلك يحتاج الناس إلى هذه الشريعة. وفي آية طويلة في سورة البقرة جميلة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم الناس به فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءت البينات بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. تؤمن، تتمسك بالحق، تعمل علاقات كويسة، تجمع الناس على الخير على الخير على الخير، وافعلوا الخير مش على التعدي وناخذ ويسد ينهب من ده وده يخطف من ده وده عاوز يستولى على بلد دي وعاوز يستولى دي عشان يخطف ويبلع يخطف ويبلع، وحروب وصراع وقتل ومصائب من اتباع الهوى. عشان كده فسدت الأرض، وفساد الأرض يحتاج إلى مقاومة، والمقاومة التي تحول دون الخراب. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيكم.